ونسألك من خير سبحانك أنت التواب وأنت العزيز الوهاب. كما نسألك ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته ما لا أعط السائلين. وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله ولسوف نعيش الآن مع آيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركة يتلوها علينا على مختلفة في مصر والعالم الإسلامي وعضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الفاروقي جمهورية القراء الأبناء أعلام الإذاعة المصرية بفاروق شرقية. يتفضل مشكورا داعي الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا في التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان. لا ينفع

Thank you.

Mm-hmm. الرحمن المستعان على ما تصفون Thank you. Oh. حريق. بمعنى ما تلي من الآيات أمتعنا قارئنا الشيخ محمد علي الباروكي وحينما تلي من آيات القرآن متدبرا للمعاني كما قال النبي العدنان فتأثر بها وزلفت العينان مما أثر على كل مجتمع من أهل الإيمان فقد ختم بفواتح سورة الحج وابتدأ بفواتيح سورة الأنبياء فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الباروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القراء الأجلاء أعلام الإذاعة المصرية بطارون شرقية نشكر إلى فضيلتك وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة راحيل الكريم سائلين الله تعالى ألا يريكم مكروها في عزيز أبدا.